العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كي وعد نقرأكي حاولي غير تيبوي ربنا سبحانه وتعالى بروا أباوغا سكو دين أدل سيبه رسول صلى الله عليه وسلم قرد سيبه أرسحابير كيين دور كيبه ربنا دينجي مال كابيبه بيبه رسول صلى الله عليه وسلم كي آخر الزمن كي أوغي آخر الزمن كي تي سابي غاون ينو تابين غاينو تابي تابين غاينو ولا ما غاي أكرا سكو نوي آخر الزمن ني دليل ني فتنة كاوسرة بروا أباو بي أسانتية كنا كاوسرة أيها كاوسرة غروغا وادر كاوسرة زنا وادر كاوسرة يريد كينا فساتية كي آخر الزمن ياري آخر الزمن كي وانا ديني نوتيني توربار نسولين نيني رسول صلى الله عليه وسلم نيني عبو عليها بالنواجز جنكي ماكي ملي غردي غارو ديني نتاكي بأقوار كنور ببارة إيه مو بس بي بيبغ نيني ديني نقص لك التاليني رسول صلى الله عليه وسلم بيتا أن الدين وسائتي جنكي إما توتي سجلت لك ويدي ديني ربنا سبحانه وتعالى باركي باو كديو بارو كديو في ربنا سبحانه وتعالى تيكي سنة له جنر بشرتي جنكي خير بشرتي جنكي ديني جنكي برسان رسول تيجي سنة برسان صحابي يعني تبعي جنة جهاد قوي سنة كفر جهاد جنة ربنا سبحانه وتعالى جن الأوطة بشر جنة ربنا سبحانه وتعالى برسان له كفر جير بشر جنة نار جهنم دو كده خالدين فيها أبدا سنة كي ربنا سبحانه وتعالى تدينك قر ميم دو كده كيسان له ربنا سبحانه وتعالى سماك كده ونعي كيسان له ربنا سبحانه وتعالى أرضين هر جنة كيسان له ربنا سبحانه وتعالى بيته سنة كيسان له ربنا سبحانه وتعالى عينك غيري كيسان له ربنا سبحانه وتعالى تهيج وروحك كي ko bay dingi ireda tokena ko legene ne ti hayge soko ru wara ban subhanahu wa ta'ala tabli soko sonoli qiyama goyne qiyama goyne ne ne rabbana subhanahu wa ta'ala kere tijara ku kulino rasmal gunu ga kammi kulino hakuma ga dali na ne kulino sira ga na arkidi kulino dola ne gi e kuli kulino rabbana subhanahu wa ta'ala ti awwal kulini gi dinni wana dinni war hasibina dinni wa sare do ga jan rabbana subhanahu wa ta'ala akrimina jan kidi dinni wa fasat ko kana dinni kidi wa dinni wa fasat te ga rasul sallallahu alaihi wasallam ngar de ka so re kana ko so ga kana ka sahabir ko surga ko soga din araba na subhanahu wa ta'ala arson te isnar ki ki dorge ki diga to so konar jana ndu fasa no nege nar jana no waseli ki araba na subhanahu wa ta'ala ti dingi kor men bit kede to ina ke mitara te kure shiri ta gidele ka wadege no ona ka men to do shiri ki no gor shiri to do o jure araba na subhanahu wa ta'ala garde fa do le araba na subhanahu wa ta'ala garde bari her go araba na kiri gade go rasul sallallahu alaihi wasallam berdo kiri gado ire genel ani iniga ko bara ani iniga ona qati ki dana yenene o jorgo ma yamal qiyamam turbano kere saanne su tibara to juu dara tiriki sajle dara sa wede no wa shiriki tambege rabbana subhanahu wa ta'ala bari to rabbana subhanahu wa ta'ala bari ki kidaidi kiraagi siriga turbano har sai e uniga kasun rabbana subhanahu wa ta'ala ne hasibin dali rabbana subhanahu wa ta'ala ge azimi rabbana subhanahu wa ta'ala ge ti iga sokko ma gor kidi ti iga sokko adruwa gane ti iga sokko na gore ko do ti iga sokko aja lugu hadide ne kike riziku hadide ne kike kimye wa hadide ne kike noy ti ga tayre ko do noy ti ga sonole ko do noy na gor sokuri ko do rabbana subhanahu wa ta'ala fadl o wa kone o me wa kone fadli sire darja wa fa sire bindu khas sigine mal halal do khas sigine amara salal khas sigine quran wa khas sigine ilm da khassigine to rabbana subhanahu wa ta'ala awliya wa salihin noy rabbana subhanahu wa ta'ala turba usafere kike noy rabbana subhanahu wa ta'ala jannat fadli sari ke ahle go fadlo way rabbana subhanahu wa ta'ala fadligina hidayah kike o kuni rabbana subhanahu wa ta'ala ro garde go rabbana subhanahu wa ta'ala nibi ke kore siwine kike akhregina tadulo ke gine ga rabbana subhanahu wa ta'ala tadulo sare ko ke o to yom qiyamaga tadulo o ta de gine ara sabiyin do rabbana subhanahu wa ta'ala jannata yumi tahtaran har do kibe nar jahannam dajna jay seri azab sakore na jay seri salihin do kisna sakne sere anbiya kisna kena kor ko dule wadir kisna kibina daraja alir ki dule jannat ko goge amara goy ne drengal ne daaki drengal ne feddaaki drengal ne daaki berra irda na anhar heri ure biki heri ure anaki heri ure asal ki saasi anaki hi ke heri ure guru ki heri ure genara sok ko khame do ki goy khodam ega ti ega ki goy ti wonwati dar na ko na ina ke na sondam ke na rabbana subhanahu wa ta'ala o tabla tokki o tabla tokki hasana wa kure daga na jenne rewli ki rabbana subhanahu wa ta'ala dunya ay ashra marratu hat kuri jenne rabbana subhanahu wa ta'ala kin hay tabla go hay nar hiri ga soko ona kokki khodam yiga soko ona kokki daga de yiga soko ona kokki daga de go na ko orta kamel do ke ni daga na biya o gino ki soko fadl li rabbana subhanahu wa ta'ala fadl o gi o awliya o gi amru wa siyeri fadl gi na hisab ki dor kiri o gi ta te kasu do da shagale gi ni dunya shagale gi ni da shagale gini manyato shagale gini maasir shagale gini amr ramana subhanahu wa ta'ala ya daara wagen salat o to wagen ibada o to wagen agar di nur wagen ta arabana subhanahu wa ta'ala ki daara wagen maasir shagale o kite wagen nar jahanam nu faase yari kere gi khasrani خسرگینه دنیا را خسرگینه آخر را خسرگینه دنیا خسرگینه آشن تی مار کی دیرو تی هو جماعی دنور کسی کو باید نوید ات دور کسی تی هو جماعی دنور کسی او بر کسر که بند تو اون دیگه دیرو کارای ارمان سمانه تارا گیدام کار سامانه سو سیاره تو کوی زنوب کو کر نی داد تو کانی که حسنات کی دیرو نسو نارجان نفاس نه ولی نارجان نویه گینه او که او خسرانی نی ارمان سمانه تارا گی هیا گی سعیت خود در دارو نزدیمی گینه نره حقوق ارمان سمانه تارا کی کامل دو بنیاد دم کنن حقوقی کراو گینه کامل دو امرگی تاینو رسول ربنا سبحانه وتعالى کہ کوئی کی سیو امرگی تاینو رسول کی بری سیو او ربنا سبحانه وتعالى نے امرگی تاے دے پر رسول کی عمر تاے دے کرو بردو کا سورگرا کا سور بگنی نے جننے مکی انا گنی اوے اسی گنے رسول کی اسی گنے گارد کوئی اے او ساگی رب بر کو سور گنی نے تو نار جہنم او ساگی کہ وے ربنا سبحانه وتعالى بہتا اندر قران دی گسنلی قران ربنا سبحانه وتعالى تے گسنلی می اربتا رسول دے سوکو اما جننے کی کی نے نی اما جے کی کی نے نی ala ko ni kin ngena nawe kerna ga nar janam do ti sangi gredi ala ko ni ki kirna salin sanga ga nar janam da hat ade gara na jay sanga re jane da gi nali ama o boy naw kirna ga kin na azbe gi nali quran ti ya fi wari ti fadi gi o sara to kwar ka gi na kwa yori ki ihtimam ga rabbana subhanahu wa ta'ala ro din kir kidan na bar san do ti ka sokko ki gi nagi rabbana subhanahu wa ta'ala ti ga haya duniya ga haddede gi ne ajal o ki ga haddede gi ne ajal ti hawanat e sokko ki haddede gi ne rizqu sari ga haddede gi ne nikiyati barno matai kare hadde digne dikirne ka janne kiya wasere nokirne ka nar jahannam kiya wasere digne birita no rabbana subhanahu wa taala haya usari ka hadde digne haya gi nizam haya rabbana subhanahu wa taala hadde digne nazme na abdagne rabbana subhanahu wa taala usra gi haya gu usari gu bi awwal karuni tari wanne baro ne ba gu kiya rabbana subhanahu wa taala fuda ku ko kiga hugu kamlu kike kiga hugu kamlu kike gine baro hugu ga rabbana subhanahu wa taala bartaro بارك حكي كي كي كنا قرانا واتي جنالي رسول صلى الله عليه وسلم لأنه فسلينا را بارك حكي كأنا إينا كي غسي باو حكي ربنا سبحانه وتعالى بردو باقو خلقينا بردو باقو سيارة بردو بيه بارتا بيه ارتايد سيارة كيارا نظام كو حد ديجنا تنزيم كو باقو كي تنزيم كو انبيو كي تنزيم كو عملو كي ار كرنا مثل بيه غرسارة سيارة ار بردو سارة تايد ار مثل نياه وكرنا ربينا ar hu ku baro ki adena ga kesa ko awamir rabbana subhanahu wa ta'ala rakide te jagni menegi ti or en kadbigina or en nasxina en dinu rabbana subhanahu wa ta'ala oge baror ku ne khalgina bago ku ne khalgina sokko amregina nabiga bersan sokko ki te jese te jese rabbana subhanahu wa ta'ala umur go iga sokko sala sawar kale finare haya usriyegi wamena hakko kiki wamena tawo kiki oge ina ina sanine ne erin haya suru rabbana subhanahu wa ta'ala hakimi alimi tika sokko ko doina so rabbana hikma wa bartar nazmine khalko baro khalgina gi miena tina sebene ko doina so miena ti berda munasib kiki rabbana subhanahu wa ta'ala ba won kana ihmaligino kame do ihtimam do ehkam megine gi rabbana subhanahu wa ta'ala sura gine re quran kerde ge kone bago adur do jeksinare surat an-nisa gi mana bago adur yarin rabbana subhanahu wa ta'ala surat an-nisa gi bago adur kide teksinare sura kare surat an-nisa ra gero surat maryam gi bago adur kide teksinare maryam men bago adur yarin maryam bint imran kera surat al-mujadala gi bago barisando minasi bago barisando surat al-mujadala teksinare sura ka wena bago mo du kide yarin soko kare bago adur ta bela kide mujadala ga bago maryam ga bago nisa ga bago mujadala gi bago kite rasul sallallahu alaihi wasallam naqashiga na jadala gi na ga barasando mujadala gi na rabb subhanahu wa ta'ala kitta bitar teksinare kya sokko ihtimam go rabbana subhanahu wa ta'ala bago ihtimene qado go kibine maqamata go rabbana subhanahu wa ta'ala amar sare kerne ne er sare kamal do geb ligine amar sare kerne ne rabbana subhanahu wa ta'ala jannata girin ta ta dan habba kibe kibe inshallah lokan baro go fasit kine kana janna do ga lokan baro go fasit kine re maasi dilina so kana rabbana subhanahu wa ta'ala janni kido wagi bergay amal go sare gine ne rabbana subhanahu wa ta'ala ber kibine jannata ta girin ta ta anar do kibe re baro go fasit ki rabbana subhanahu wa ta'ala nar jahannam ko maazibine ki adala gnare fadl rabbana subhanahu wa ta'ala ki kana dagro darro fad amal sare kare mayzigno ke dago ge muhmal ihmal lo kana dagro rabbana subhanahu wa ta'ala dar yawo kibina qadro wa kibina azme sare sharif sare abdo gnare wa me da hugo ko dure hi hugo ko baro ki rabbana subhanahu wa ta'ala bayni sare hugo baro ki rabbana subhanahu wa ta'ala bayni sare gne rabbana subhanahu wa ta'ala ma wo ge amal sare kare nge jannata yirmi ta ta anhar do tiri قال الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وصرحكن صراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما ربنا سبحانه وتعالى وامر سالك نجي اجر عظيم يوم القيامه كي درجاتك من تحت الانهار بغاك يعني كسوغني كبيرين جناتك من تحت الانهار بغاك ربنا سبحانه وتعالى كي دي نجي كي بركره باوكره وانا عمل صالح ودلي kizando rabbana subhanahu wa ta'ala hidayah ya rege ma war kidere oqoy aqbelengene amara salakirne oqoy aqbelengene adar amra rabbana ki kidanne oqoy dina okegene umra rabbana ki kidanne rasul sallallahu alaihi wasallam ki man hakayagene sahabi kuru kusur daga kusayenege rabbana subhanahu wa ta'ala shanu wa kibine tudwa nur kisna kike iman wa iman kisna kike ne ga yar qiyamah jannat ki diabdare rabbana subhanahu wa ta'ala ba oqnere salihat kinere tahirat kinere tudugune defi selere amr goy rabbana subhanahu wa ta'ala ki mar kap ke biere amr goy rabbana subhanahu wa ta'ala ki goy hayat al akhirah ge ardiu ta am amr salat diu hayat al akhirah ge aqwal ya azimi qad go aqule dunya insani muntahi nege e hene ge nara hichegene amr salat kirna rabbana subhanahu wa ta'ala ittira marzat allah subhanahu wa ta'ala li wajhi allah subhanahu wa ta'ala amr salat kirna ge rabbana subhanahu wa ta'ala dar ya wa kibina fadlu ko aqule sere ujuru ko azim sere rabbana subhanahu wa ta'ala adru ko qur'an ko gudi abdagne rabbana subhanahu wa ta'ala dawo way adru qur'an ko gudi maryam bint imran ge ba way adru yare ba wuki bani israel du yishigine zaman bani israel gi ogut fujuru ogut kine qaba ogut kine qerna ogut kine bani israel ni yare daiman amalu nawe amal nawe zinaro ti fujur du erna ro ke maryam bint imran gi kere barar yishigine re erke sokorana sabah hazigine saliha gine qanit agine saima gine daiman zikr duye daiman salariye daiman ibadariye rabbana subhanahu wa ta'ala amr taigine amr rabbana ki siyele ordanaiso rabbana subhanahu wa ta'ala tahira sere nazifa sere zakiya sere edar wa rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ki abuti maryam bint imran rabbana subhanahu wa ta'ala kuguri kala rabbana subhanahu wa ta'ala sura kamil do edar maryam ki surat al maryam ngene tayisnari kala rabbana subhanahu wa ta'ala maryam ki burugogi isa ibn maryam rabbana subhanahu wa ta'ala aya go ergo drago beini saidanigi ergo drago ge azimi rabbana subhanahu wa ta'ala erkiri ana fa'al ni majuriti erkiri ana dire er or bulanigi er khalki go er bulanigi isa ibn maryam gi rabbana subhanahu wa ta'ala kira kiri ba kiri or siyara khalki gini yani kira kira go gi maryam gi daga ba kiri or rabbana subhanahu wa ta'ala begin der kun fa yakun du rabbana subhanahu wa ta'ala khalki gini ki ergi maryam gi en ba go ere kena bertahira kana nadis kinere امر ربنا كي كامل يسيره يعني دائما ذكر دائما عباده دائما طاعه الله سبحانه وتعالى دائما حياه الاخره ابتراء مرضات الله سبحانه وتعالى تبغيت الطائف تدور غيسنسو ربنا سبحانه وتعالى درجه واكبينا ان سوره مريم جي داغوا دوري ربنا سبحانه وتعالى داو كي باو شريفا غنرا امر ربنا كي كامل يسيره ربنا سبحانه وتعالى درجه واكبينا ادو كبينا شريف سي الى دار كان صلاه نيري ربنا سبحانه وتعالى توفيقنا صلاه نيري وان بويننا امر ربنا كي سيجن رسول صلى الله عليه وسلم خطواته كينه ارسابير كيغي نور كينه اصحابيات كيغي نور كينه ديني تدو نور يا حياه الاخره تدو نور يا نين نين ذكر رجا نفس كنا انا انا كانكي ارى نيما ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كي نيما في يوم القيامه يا ربنا كل ني ديارين عمر غنا وين ليكي كوباين كي تيدو كورو كوبا كيسون كي تيدو كورو كي ارى نيما ربنا سبحانه وتعالى كي نيما في يوم القيامه يا ربنا سبحانه وتعالى كل ني ديارين بي سا يعني كي اكلا كويسني كي حياة وين ليكي عمر غنا ليكي يوم القيامه غني ني يوم القيامة او اذكر نكا او ارناكر نكا سكون ديمين او اذكر نكا سبحان الله كي سبحان الله درجة ما بين الدرجة للدرجة مصير 500 سنة او غنا ننني يوم القيامة ناني نجن يوم القيامة نساوني سو اوني اما لو حصلرو اما لو سيارو كي حسنات كور سيارو كور ما زينه سو وزنه نه ميزان تو غدا كاي نه نه نه تي داغري مثقال الذرة ايغرتين قناني ديغي igirtinin haddawa tannogeene korne sinegeneene mizano ko tegina jande sonigiye kiryo krawor kiryos bawor kiryos krawor do kiryos buro war kiryos baro war kiryos nero ko isa kor kiryos owa sa kor kiryos gire kirya naros kuhe iros nawara no tini kubay go isa to na bari gese u sa to na wanne sinene u sa to na tino gene u sa to filana filan de ju hina nyarda nyana nyarda jagne sa ga to na ti o sa to de yo ko ne ga o ne ko ata ire ga o ta na ta of kine ga a sa to mo gene ni ki subhanallah na ko ti giri ni subhanallah to ju ki bi ne ni da ngir tele so jan ki go te gine ga jan ne so ni giri kana ki yo kana ne wa sa yare khasar do wa sa yare bari kam do kasari zamba kam do rabbana subhanahu wa ta'ala yar fa do wa haygi o gi zamba ka sa giri ni zamba na ko ke bi ni seya ka sa gini seya ko ke bi ni astaghfirullah tu bi na gini to ire zamba ka sa gini zamba na ko ke bi ni zidinu zamba na ko ke bi kabi na di nau di ni na ko ke bi ni ni zidinu subhanallah ina na ko ini gi ashara fa na to ke bi ni na ko ke bi ni kino ga na ko disti ga fa do la rabana ke ke so ko na gari na seya kino ga seya ki dine seya ki dine seya ki dine seya ki dine seya ki dine seya ka bi ni ka ga saudi ne zo subhanallah na ko indo ka ha sa ashara gini biiri oga seya kay diri seya kay diri meso ka hasana kara abugina mezanu utilezo rabbana subhanahu wa ta'ala kana ay zulmin gunu no nasar nu zulmin bebo wama zalamna walakin kanu anfusahum yazlimun nar janam de tinu ne ga azibitaire ne fadal rabbaki hay rabbana subhanahu wa ta'ala hasanat ke baatinga ne hasanat ke o hitina ko morta yogane ne hasanat ko sukun ware hasanat ke no daime dui lakin seya ke no hitina ra tobina sayr tidu ne ne dimeninga ne ne yele rabbana subhanahu wa ta'ala wene sare kibine doa dene sair tedura sare kida er la narnao den do so konna wona neke tenuro en nedbine ngi ngi ne rabbana subhanahu wa ta'ala wa firina ngi o yo na ker ngi ne o di kinir no dimene o di kir ngi hasanat koy daro ker ne do kaka tiga dara jay rabbana subhanahu wa ta'ala unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd wal akhiratu akbar darajatun wa akbar tahdhir gina surat al isra fi rabbana subhanahu wa ta'ala er hayata dunya gi o kuna biare o kuna amaratu yi ogne tane sakin duyi ogne do ida ilare ogne biwu ene ki ogne biwu kortana ki ogne shwale ki sinere ugura kirnai ke rabbana subhanahu wa ta'ala darajat darajati oni digo miteni oni bina ko rege tedio oni goli herdo kedi ki rabbana subhanahu wa ta'ala oge eri darajat darajatu irisku bu bin mer tole kiki kueka irisku ko rabbana gesmene ki dasti lose ki ajra ka ki ajra ho irisku ta golo ne rabbana subhanahu wa ta'ala oge soko irisku gesmene ki gere kay be juno erti jugi erti gesmene ri rege e bogni lakin rabbana subhanahu wa ta'ala hayat al akhirah gi ala hasab al darajat ko amara sala nar dinero borwar ni gi yani ogui darajat wo miyagi rabbana subhanahu wa ta'ala ke tayrigi o darajat wo hanfingi tora irdei rasul sallallahu alaihi wasallam yom al qiyamah gani ni okuni biuke mar begina toy bagane ke engini deso mar begina jure kada toy bagane ke engini deso okuni yom al qiyamah er janne karen ni gi okuni biu bara tanar karadi ni janne karen re mar begina begi sangora ek gir no no ni kararo do mar bara tanar okuni biu janne karen karadi ni ya rasul allah ken ne biaro wala ogui rabbana subhanahu wa ta'ala anbiya wa rusul wa fadli shari o kida ke u tabaru no aro no ne ina kulini eso la ibinna dogo rijal amanu billahi wa saddaqa al mursalin ni ngi o ginere rabbana aminina re nibi saddegi ni ikhlas ta dugure mukhlis to amara salage er sayir janni yaga ne er sayir amara salage fayda ki yaga ne er sayi amal qiyamagi rabbana daja ganar kibini yaga ne fadla rabbana ki yar hay yaga ne re 24 saga sokota rabbana subhanahu wa ta'ala ki maragi ni ya salani regiro ya wadi tari regiro ya quran gari ne regiro ya zikr dele regiro er rabbana subhanahu wa ta'ala barika sare regiro er goy kitabe gire regiro er rabbana bariki de yarara ta dole regiro er amru bil ma'ruf tu kainigro nahi anu munkar kainigro sota kainigro tare u shiriye daba kainigro kewa ke er sare regiro muhadara ke er sare regiro tahfiz quran ke er sare regiro er khair ke er hadare ne regiro er demi ke sokko hasanat ta par 24 sar kaine eso daraja tungue mar bila donar wegini o kuni sare tu tigu iga sokko ke sisina tigu waje kun yo maqamani jerni sarina ki itwani ku ya sokko ku ke to ye ku ne de ner darbare eso kuni marge atu wegini kuni iren bigin der kaso wa ta dule kaso dono dire babu a kursale ya leita ne u chatu gina sitara jana ko de sige eso daraja yid men zara ikira be ki biro ngiri o ga nar janam tu gina ne wuna ki hasana to mazine ne eso hasana to ro siyatu ro siyatu wa abugini o kia ان ر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما وصاودك كيني سبحان الله ما وصاودك ني درجه ني درجه مي زانغر تيريسو سياتو غدو ر كسنا حسن ابو ابو نسو جنر سوريجيري ما وكي سبحان الله يا شرك كان كيو ما وكي سبحان الله يا حمس كان كيو يوم القيامه ان اوجو حسن درنا كون جن نديغي موقف سكو كاينا غيرني انا يوم القيامه حسن اجي كرا كريستو كدالو سبحان الله انا سالت نين ايني ارغو سالين ممكن ايني iya mungkin tarangno so ini mungkin tarangno ko gini ini iya tike iya biya biyangno store ini iya biyangno to ini manana quran ini subhanallah inaina alhamdulillah inaina la ilaha illallah inaina allahu akbar inaina la hawla wala quwwata illa billah inaina la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir inaina zikr rabbana subhanahu wa ta'ala kiri gale boy rasul sallallahu alaihi wasallam do rabbana kiri gale boy diogna o saati gna boy subhanallah bihamdi subhanallah azim azkar ke una 24 sar igi maraka ga ti ma yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid tika naqwa da ni soko ke bina da dar da tan wor sajirine yawma qiyamah ni dara ya gnar kibina zurugu nar gafrene rabbana subhanahu wa ta'ala o ne de kuni ni sira ta jendo jawzi sira da ngane ke go awliya ro yagane go anbiya ro yagane go dara ya ku furdaus al ala ga na gina bigin nar sakine ne giri ti yaragi amala sara gar del nesu o amala ko sara bi duniyar men nagane ni yawma qiyamah ni nagana ne de meni kala hidayah ro amala sara do eri wa meena ya rabbana subhanahu wa ta'ala wa tudu nur gide kike wa tudu hidayah gide kike bartar na wegena bardogo yina tudu worana yina gas degina nafsa wajahi degina nafsi yargi amara sala omena go wule dori menegi wa nafsa gogi ray degina kaza sana godan narkirna wudra khafikina gi meni wa min awwal da qiyam al lilga amara sala ga zikr garagi awwal marra ra ka sagina ki riyori wa mena nafsa wajahi dina jahidin jahidin uz zaman gi ne bare tidiro onara kharas nafsa wa qadina ki riyori wa tudu rabbana subhanahu wa ta'ala kana hidayah ki danogi yargi lawkan aram biyarega lokan sala biyarega lokan hatta nibi biyarega ge erin ero istefinona yo ma qiyama istefinona hayata dunya istefinos tudu wara bartar na wegina aga lo wara agina tudu war na wegina galfi war gas digina bartar er bergi diga ene jeera buga dar jana mi gira buga re jannata yu minta jana har go fadr arama ki inda sana ida yo were gina bergi dar na wegina ro or dili sana la or ra jahin san ge erin o tudu bartar na wegina kilo ngene erin tikana ko akira dilori ne asan shetan ga ye نفس أمارة بالسوغاية تقصى قوية ياري ربنا سبحانه وتعالى مثل جنرى قوانا قرآن كارين كده ياري قرآن كارين كوغرن ياري مثل جنرى قرآن جبي باقو كي كده ربنا سبحانه وتعالى مثل جنرى باقوي نوه جنرى نوه جنرى نبي وبرو جنرى نبي جنرى ربنا سبحانه وتعالى تعالى كقوار ياري رسول دو باقو قوكي امرأة نوح جنرى باقو كي كده باقو جنرى نبي جنرى نبي بلوت جنرى nabi ruki bawo ke dikara bawo oga nabi nuh kuru nabi lut kuru bawo ke rabbana subhanahu wa ta'ala anbiya bawo sere ilim biya kar kibe nubuwa be kar kibe eren biya faade genere rabbana arkiya kiri gare ta tumbi eso bawo munafiqin genere kufar genere fasiqin genere umur rabbana ki khalifi genere umur nabi do ki khalifi genere be kar gar nifaq ko horne aw dawana rabbana subhanahu wa ta'ala darbi masal do kirere o ke biya sarar be geso فسات دو كيرو كانا كبرة تسالة كي سيرو نسو نار جانم دقائي نكي قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين باو كي باو ربنا سبحانه وتعالى اكرمينا نبي بيكرا كده نبي باو سيره اولياء وكي نغاري باو سيره انبياء رسول وكيا قوار يبا وسيره بيو كير وهي تيجنا بيو كير ملكا كلا دونيسو ففاتو نفاتو اشيردو بيرو تدو نوناسو تدو ناو كيرو كان النبي بيندو سيلورو مسلمين غاردو سيلغا ربنا سبحانه وتعالى كفار دوك سنا نار جانن دوكي بي نبي وي نو كي باو وغ نو تني نو كي ارغي 1000 سنه 50 سنه غا جورو وني واد كيرنا اوغا سكو يا فنا ربنا عمر سيو عمر يرو كي سيو عمر دين كي سيو يا ربنا رسول لي قال سيو بنا كي نيني او سينا لاني دغو نا شيدا نتي بلاغي نا نبي لو او شيدا نادني نا شيدا نتي نا نبي نلوغو تو ارياتي دار سلام تي دار ابي دغو سلام تو كي سيدي نري او غنرا اوغوي نور امن ني نا كي تي نا رسول لي دغو اي ني سيدي نيو لي غيري ني با ورتي او تي ترا بي غي نوغي بي تو دورو فران كي تيري نبي غوي نوغي دي بو سيدي ني كي نيني تو ني ني ني ني ني نسو ازيدني برای باو ودیرو ربنا سبحانه وتعالى عزت انسان قوم نو حذبینه باو کفر دو کس نازبینه کفر دو کس نازبینه ر نار جانم دکی باو گیگی امراه لوط لوطی نبی ربنا سبحانه وتعالى رو رسول کی ار کوڑے سو باو وکی منافق کنا تنی قوم لو کیرگی ار فجور دی فجور مانا برو باو نے کی ارگی ربنا سبحانه وتعالى بی سالو عزت انسان دکی کیرا دمرینا کو کی باو وا نو تنی u baroka yini ni iri giniga yetage hamukti ekul yetage yini ni o baro ego kya da baro ta da azbino te u hui iri giniga iri kuba ega ge gando ti yo gando ekul du yini ni baro ego kya da baro ta azbino na ga baro karna ka baro ka sta kida azbina ina ra ba go fasit ni rabbana subhanahu wa ta'ala ro ko far gar kisne ra nar jahannam du ki diyari rabbana subhanahu wa ta'ala quran karege سورة أثر أثر غصرة تحرين سورة كرجي ربنا سبحانه وتعالى مثل كسوة كردي نيجني وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط امرأة باوغي نبي الله نوح كيرو باوغي نرى نبي الله ترى لوط كيرو كسوية نبي بريشين نبي بروغن رسول بروغن بيو كريوه هنتيجن بيو كري بنتيجن بيو كري علم كتية كيو بيو كري بدركا أو عامنين آمنين ربنا سبحانه وتعالى تباقينا جنة درباليسو بيه اوغو بروزات النبي دو كان اهتديتينوس هداية تبلنوس نور تبلنوس ايمان تبلنوس كان اهتديتينوس كان ارو فايرة تبلنورو نفاقتو فجوردو ما سرور كيينيك ربنا سبحانه وتعالى كفار قوي خالينينا في نار جهنم در كسنرى نار جهنم نفاسس يلي نار جهنم نقويكو كي اشان نه اوغو تدونو كريغر نارو نوينه نار يتغدين نار نوينين نار عزمين نفس كنا جاهدين صلاة الليل صلانة دعاء دين صادقان أذكار دين صلانة ربنا سبحانه وتعالى أرحمك وين يبدون رو نامس لأو برونا عالمي سان أو أني مسن برغنا متعلمي سان أو مسن نارا عارا أخني تونا إسان أو مسن بيغنا صاري سان أو برغنا قرآن حافظ كني إسان كنا قوغاية رجي لابد أو شخصي نوغي ربنا سبحانه وتعالى نغني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تدو كنوغي ناصالي نوغي واتدو كيتالي نغي نوغي واتدو وصالي إن شاء الله برغنوي إن شاء الله برغنوي إن شاء الله يعني أخذ كنوني مثل يعني كرارتنني عالم أغني واعز أغني نا تدو كنوغي فاسدتيني وانا توبا ورغنيني تدو ورحاس بتاليارين وانا توبا ورغنيني أمال وصالي رحاس بتالي لابدنا إتهرين ده تدو كنوغي صلى الله عليه وسلم دلو كنو ربنا سبحانه وتعالى مثل جنرى بيتان نجنرى مؤمن كي كنرى ربنا سبحانه وتعالى باغو كنرى زمن فجور قطوة عايشين كنرى او ساقط زمن فجور عايشين كنرى بيه ذات بيه كنرى بيه فاسد بيه كفر بيه بيه برتاه كافر بيه برتاه متكبر بيه برتاه يروى ربنا عاسي كنرى برزاته دي اي يروى لمنجي ارجي ذاته دي سماوات كاردقة تخلقين جيه يوغو انا ربكم الاعلى كي كي كي فرعون ياري فرعون بيه كاركرى ربنا سبحانه وتعالى باغو كنرى متقي كنرى مؤمن كنرى متقي كنرى خاشع كنرى قانتا كنرى يروقو يولي كنرى موسى نبي الله موسى ركيت عامل كنرى تدو وكر ايمان ثبت كنرى تدو وكر نور استقر كنرى تدو وكر التعظيم ربنا سبحانه وتعالى كيكرنا تدو وكر ربنا سبحانه وتعالى امر التباين كنرى موسى اسيال كنرى فرعون قوي كافر قوي ملعون قوي انا ربكم الاعلى اي رو اعلى علي بلاغي ايرا اعلى يرو يوغو كنا ايرا اعلى يرو يو اي رو لي اسيو كنا فرعون قوي كيدو ربنا سبحانه وتعالى بيهو كرده باو بيهن سارا كانا لي باو سارا كي آمين كنا نبي سيال ربنا سبحانه وتعالى امر سيال نسو فرعون باو مؤمن ايه كنا كي نوتي كنا كوهر دي كوهر ما كوهر كنا كروغ نا جنزيرو نونا اقار كوهر نا كوهر نسو رجعين الدين اي يرن كوليا نكولي سي دي موسى يرن كولي ني ها اكولي ها اكولي ها اي دي سخرا بي تي ها اكولي تابي دا فرد بي يرن دان دي ني سو اي راجا اي غوغ ني ربنا سبحانه وتعالى دين يي سبا هو نبي غوي موسى ربنا كي كولي سي مني فرونا قوالا ني لغو اي فرونا ني سي غوغ ني سو فرون نو تي ني بي لو كايو كاي ري ري هرنو ها اكولي بي بي تي ني ده تي تاني نا مي دي تي كور بي تان ده بي يور كارا ده مره وا تو تاس كني مي دي كني ني سو باونو تيغني كودا تاغره كان نغره ربنا سبحانه وتعالى وجهيت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين جنكي ربنا سبحانه وتعالى بيغوا الجنه تاسني كان نبدرا كيري وكان هذا كنت ربنا اورو وتبلغ هايو اورو كيدرو اني غو كنت هاكته كان عذابك هاكي ربنا سبحانه وتعالى كي كان ادي نور ازبيتا يارو اورو وتو درار تبلغ جنر بشرين داري كي مثلا ربنا سبحانه وتعالى سوره تاريم ربنا سبحانه وتعالى سورة تاريم الكوهرنرة نياغني ربنا سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين جنكي كي ربنا سبحانه وتعالى قصة كي الكوهرنرة باغو غيرك باغو تعني قال باغو اوي ما مؤمن اغنى صالح اغنى متقى اغنى ربنا سبحانه وتعالى تدوه كيري نور ديس جنكي ديك نور ايمان تدوه روال لغنرة يا ربنا سبحانه وتعالى تعظيم قدر قدر ربنا سبحانه وتعالى كده اسماء قدر ارجي مثل ربنا سبحانه وتعالى عظيمك ار مجيتك ار ربنا سبحانه وتعالى ارتك سقو امرك سقو سماعت قدرت يعني من ارض تيوغا ار حياة الاخرة اي حياة سهي من حياة الدنيا قدرت حوان ساقتك كيكا يغاني نيني ربنا سبحانه وتعالى امرك جيكنا بلاسو ربنا الكيبي كده بارو غلا سوق باو غلا سوق تيو ربنا سبحانه وتعالى كيبي نيري مريم ابن بنت عمران كي باغو يري ربنا سبحانه وتعالى سورة كي سقو ادرو كوارنكي بلو ادرو نوية كانا كي غداواري ربنا سبحانه وتعالى باغو كي ارعزمينا ارادرو كي بينا غنكي اروخو يولي ساني ار ايمان كي لساني عمر ربنا سبحانه وتعالى كي سارك تتودو ور ايه غنرى سير ايه غنرى سير سيو يسو ربنا سبحانه وتعالى قدر وكي بينا ري كي ارين باغو كي او صالح اندردن اني باغو صالح ممكن اردن صالح اندردن وصائل بو اردن صالح اندردن داي او راجع نا بينغنا ربنا ربنا سبحانه وتعالى ركيري السران دلو نار ربنا سبحانه وتعالى هو خالقين اني قوي ربنا هو ارزك كنا كنا قوي ربنا هو ارو نيدي اني نيدي كاو نيدي ارو نيدي ربنا سبحانه وتعالى نفس نكي نفس كنا غير كايني نفس كنا غير نسني نفس كنا غير سني نفس كنا غير نا حقوا كبر راهري نفس كنا غير نا نه او نه بريك سري kuba uruguna fitabeligi edruna janazai edruna amana yo edruna makka yo edruna fanna yo edruna nakokena kwayo edru kabarna kwatino rikira gayo edi hajja selanga yo edruna gi kuba uruguna ki kusurigi edruna janazai janazai ne nana edruna janaza la edruna janaza do dana mukarram nildo umra rabbana kin kare no gidi neso yari no kare umra rabbana kin na barasanna mukarram nili na azim nili ihtiramtine bari no kasani or kana ene gidi tingana narna narfini sultanano biyara kina artini bari no kasani or kana ene gidi o misil ka kitina azim ene gene shukrene gene erdini ga erdini ne kiyene umra yoro kido yari no kerda kado na edruna janaza ihtiram gatino tigama narfino tigama alkino biyagatino nyagatino umra gatino bari gatino ne umra rabbana kin bigino tabari idan na umar rabbana kima azmini ni rabbana subhanahu wa ta'ala umar gogay azmini na azmini leso na salihan ni kiye warajagi naro rabbana subhanahu wa ta'ala go khalgine ni rusi dergi ila qadan aqwa sallayna ndlo nunar sallayni awamir go rabbana subhanahu wa ta'ala wajibat ko fardina ni kike na ko gadai no miya fil miyaro ko to war sala akhri sanna go siyanga yonne gade huini ni ne chara diyana ne chara kera go ti mesul sur daare dina surata te tisara ki are khiyana ki nifaqe la budda na na dinginogi rabbana subhanahu wa ta'ala ne ti شك أن لهم النصيب الأوفر والحظ الأعظم في نصرة الإسلام والدين، فبدا لي أن أتحدث عن الأنصار قليلا في شخصية سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الساعدي الخزرجي. يقول عنه أهل السير أنه عقبي، يعني شهد بيعة العقبة، وكان من النقباء أي من الأمراء، وكان سيدا مطاعا وجوادا كريما، وقد شهد بدرا وكل المشاهد وكفى. من شهد بدر يكفي، إذا قيل هذا بدري انتهى الكلام، لا يحتاج إلى مزيد حديث. سعد رضي الله تعالى عنه تعرض لأذى قريش في مكة لما بايعوا بيعة العقبة، خرج هو والمنذر بن عمرو ليمتاروا لأهل يثرب الذين كانوا معه، يأتهم بالميرة الذي هو الطعام، فاجتمعت عليهم قريش وقد سمعت بالنبأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ينتقل إلى المدينة وأن هؤلاء سيؤمونه، فضربوهم. قال سعد: أما المنذر بن عمرو فقد فلت، أما أنا فقد ضربوني حتى صرت كنصب أحمر من كثرة ما سال فيه من الدم. قال: فرق علي رجل ممن يضربني مع قريش وهي مجتمعة، قال: ألا تعرف أحدا في هذه البلد؟ قال: ذكرت العاص ابن وائل السهمي، هذا والد عمرو بن العاص. فقام رجل يسمى عدي ابن قيس السهمي ابن عمه، قال للضاربين: هذا ذكر ابن عمي والله لا يقربه أحد. وفي رواية أخرى قال أنه لما ضرب قيل له: أتذكر أحدا؟ فذكر الحارث ابن أمية بن حرب وجبير بن مطعم، فبلغهما الخبر فجاءوا يدافعون عنه، وقريش تضربه وهي لا تعرف أنه سيد الخزرج، فقد كان خزرجي. امتاز سعد رضي الله عنه بالجود والكرم، والأنصار عموما أهل إيثار كما وصفتهم الآية الكريمة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنصار سيجدون بعده أثرا، أثرا يعني جفاء من الناس وغلظة من الناس، فقال ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وأنا فرطكم. قالوا اصبروا، الناس ما حيرجحوكم، انتوا اديتوا والناس ما حيعملوكم زي ما انتوا دايرين، لكن يوم في الحوض نتلاقى بعدين. ولقد ضرب لهم موعدا عظيما وانا فرطكم على الحوض. وكان يوصي الناس بالانصار خيرا، وقال والحديث في البخاري في مناقب الانصار حب الأنصار من الإيمان. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان لسعد جفنة أو صحفة، وهي صحن، ولكن صحن ما صحن صح، الصحن ده بشيء من 8 نفر، ده صحن واحد يؤتى به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معه حتى يطوف بنسائه كلهن لا ينتهي، لحد ما يحوم على 9 نسوان. الصحن ده كل يوم يشيله ويمشي بيت 7 9 يوم، الصحن ده بيحوله به. عشان أوريك الصحن ده كيف جاء بجفنة أو قدح فيه طعام ومخ، فقال يا سعد ما هذا؟ قال نحرت 40 ذات كبد. نحر 40 ناقة، نحر له 40 ناقة. اول حي اخوان شوفوا، الزول الداري اقبى في الدين ده اي زول بخيل ما بيش مع الدين كويس، ده كان بيجي يصلي ما فيهم الدين كويس. الدين فيه رجالة وفيه شجاعة. شو زاد الأكيد؟ قال لو نحرت 40 ذات كبد. قال أهل السير أهل الصفة والفقراء كل رجل من الأنصار يأخذ معه رجل، أما سعد بن عبادة فيأخذ إلى العشاء 80، كل يوم بعشاء 80 نفر كل يوم. والله كان قال لك عشون فول، وبتاع عشون فول بس، قال لك صحن واحد بتاع فول، جيب لك فول ب10,000 في جردل وأكله وبتأكله، ده بعشاء 80. الآن يسوق واحد واحد، هو يسوق بال80، ما عنده لعب. الأنصار دي فعلا الناس مجيئين، أنا مقتنع بهم شديد وبحبهم شديد. بعدين سعد شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل بهذه الجفنة، طبعا دعا له وسلم بالبركة. وفي مرة دعا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فأطعمه إدام، وكان يرسل إليه دائما إما بثريد اللحم وإما بثريد اللبن، يا فتة بتاعت لحمة يا فتة بتاعت لبن، دائما برسول الله دعاه فأطعمه وسقاه اللبن. فقال صلى الله عليه وسلم أكل طعامكم الأبرار، اللهم صلواتك على آل سعد بن عبادة. قال اللهم صلواتك على آل سعد بن عبادة، سعد وجميع آل بيته، لأنه كان كريما. قال ابن عمر أن سعدا كان يقف على الجبل وينادي الناس، يعني ما بيأصوبك لنفر ونفرين، بيأكل الناس بالجملة. سعد رضي الله تعالى عنه في سقيفة بني ساعدة، أصلا هو ساعد بالمناسبة، أنت تسمع بسقيفة بني ساعدة التي بويع فيها لأبي بكر رضي الله عنه. سقيفة بني ساعدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير دور الأنصار بني ساعدة، ثم بني النجار، ده جزء من الأنصار، ثم بني عبد الأشهم، ودي الأوس سعد بن معاذ. قال: وفي كل دور الأنصار خيرا، كلهم فيهم خير. قام سعد اجتمع في سقيفة بني ساعدة، فجاءوا وبويع لأبي بكر الصديق، ورضي سعد ببيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سعد امتاز بالوضوح وبالصراحة وبالانتصار لقناعاته، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب النقطة هتكلم عنها دي، أنا بالنسبة لي أكثر موقف مؤثر في السيرة النبوية في سيرته صلى الله عليه وسلم، ده من أكثر المواقف التي تهزني، اللي هو إن النبي عليه وسلم فتح مكة، وبعد فتح مكة حارب قبائل هوازن في حنين، بني سليم وغطفان وغيرها، وانتصر عليها في حنين، ثم أراد أن يقسم الغنائم فقسم الغنائم.